تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله، قال الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يقول تعالى ممتنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة، وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئموا السلاح في حال همهم وغمهم. والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، كما قال في سورة الأنفال في قصة بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه الآية. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد سبق في الآيات التي مضت الكلام عن غزوة أحد، وفي بعضها قيل الكلام عن غزوة بدر، وهنا الله جل وعلا ذكر على سبيل الامتنان على عباده من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كان من الأمر الذي حصل لهم في أمر غزوة أحد، وهو أن الله جل وعلا امتن عليهم بهذا النعاس، والنعاس هذا أثناء المعركة. والإنسان إذا كان خائفا فإنه لا يمكن أن يأتيه النعاس، بل يكون وجلا قلقا، وربما يعني يزيد سهره عن المعتاد. ولكن أن تكون في حال المعركة وهم يقبضون بأيديهم السيوف وتسقط من أيديهم من النعاس، هذا يدل على أنهم وصلوا إلى مرحلة عظيمة من الطمأنينة، وهذه الطمأنينة هي من تيسير الله جل وعلا لهم ومن إعانة الله سبحانه وتعالى لهم. ولذلك قال جل وعلا هنا، قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. طائفة منكم، الأمنة هي الأمن، وبعض أهل العلم فرق بين الأمنة والأمن، فقالوا الأمنة تكون مع أسباب الخوف، والأمن لا يكون مع أسبابها. الأمنة إذا الإنسان أصابه خوف فإن التفضل عليه بالطمأنينة يسمى أمنة، وأما حصول الأمن للإنسان من غير خوف فهذا يسمى أمن، يسمى أمن. الطمأنينة من غير خوف أو داعي للخوف فيسمى أمن. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: النعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، كما قال في سورة الأنفال: إذ يغشيكم النعاس أو النعاس أمنة منه، أي ما أصابكم من النعاس في حال المعركة. نعم. وروى البخاري عن أبي طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم بنحو معناه. والطائفة الأخرى المنافقون، ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أهل شك وريب في الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسله وينجز له مأمولة. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال في الآية الأخرى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنهم الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله، هذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يقولون في تلك الحال: هل لنا من الأمر من شيء؟ قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني. قف ثم قلوا عن عبد الله بن الزبير، لأنه كان كأن الكلام صار يسرون هذه المقالة عن رسول الله ويسرونها عن عبد الله بن الزبير، جزاك الله خيرا. نعم، أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها منه، وفي ذلك أنزل الله: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب رواه ابن أبي حاتم. طيب، بارك الله فيكم. هنا ذكر الله جل وعلا حال طائفتين. طائفة قال الله سبحانه وتعالى: يغشى طائفة منكم. ما الذي يغشاهم؟ النعاس. الطائفة الأخرى هؤلاء أهل الإيمان، هؤلاء هم أهل الإيمان. الطائفة الأخرى هم أهل النفاق. حصلت الطمأنينة لأهل الإيمان بالنعاس، ولم يحصل هذا الشيء لأهل النفاق. أهمتهم أنفسهم، معنى ذلك صاروا في هم، ما فيها طمأنينة، فيها خوف، فيها قلق. وهذا الأمر ظاهر في كل من خالف الإسلام أو عاد هذا الدين أو عارضه، أن من البلاء المعجل له القلق والخوف والحزن والضيق والهم والغم الذي يعتري قلبه، فهو في وجل وفي خوف. لكن صاحب الإيمان القائم بأمر الله جل وعلا، الممتثل لأوامره سبحانه وتعالى، تجد أنه في طمأنينة. ثم يهيئ الله جل وعلا له من أسباب هذه الطمأنينة، وكانت من الأسباب التي هيأها الله للصحابة رضي الله عنهم هذا النعاس، وهو أمر عجيب في مثل هذه الأحوال الشديدة وخوف القتل. ومع ما هم فيه من القلق والخوف، عن المنافقين، قال الله جل وعلا عنهم: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما معنى ظن الجاهلية؟ جاء عن ابن عباس: كظن الجاهلية. وقال بعض أهل العلم: ظن الجاهلية يعني ظن أهل الجهل، وهذا فيه فضيلة العلم، وأن أهل العلم لا يظنون بالله إلا كل ظن حسن. وقد جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي. فبماذا ماذا يظن بالله سبحانه وتعالى؟ يظن بالله سبحانه وتعالى كل أمر حسن. ما هذا الظن الذي ظنوه؟ الجهل الذي أوصلهم إليه أنهم ظنوا أن الله لن ينصر رسوله، أنهم ظنوا أن الإسلام سينتهي، أنهم ظنوا أن الصحابة سيغلبون. هذا الظن الذي رسخ في قلوبهم هو من ظن الجاهلية. ما الذي جعلهم يظنون هذا الظن؟ ما يحملونه في قلوبهم من بغض للإسلام وأهله. ولذلك تسمع المنافقين حتى في زماننا هذا من يقول هذه نهاية كذا، الإسلام لن ينتصر، الإسلام سقط، الإسلام فعل، وكأنهم يكذبون بأمر الله جل وعلا وبخبره أن الإسلام ينصر، ويهيئ الله جل وعلا له أسباب النصر، وأن الإسلام هو الدين الخالد الباقي، وأن الإسلام لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا ودخل فيه. وهذا الذي ينبغي للإنسان أن يظن مصداقا لإخبار الله جل وعلا ولخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حينما يخبر الله جل وعلا بأنه سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بتمكين هذا الدين، التصديق منا يجب أن يكون يقينيا أن هذا الأمر واقع. طيب، لكن غير هذا الأمر يا إخوة، من نعم الله جل وعلا عليك أن تكون جزءا من النصر، أن تكون أنت جزءا من نصر هذا الدين، أن يستعملك الله في نصرة دينه، نصرة دينه بالمعارك على أعدائه، أو نصرة دينه بنشر العلم، أو نصرة دينه برفعة الإسلام، أو نصرة دينه بالسعي في هداية الناس. إذن أنت تكون جزء من هذا النصر، هذه النعمة العظيمة التي يمتن الله جل وعلا بها عليك، وإلا فإن الله ناصر دينه ومعلن كلمته وناصر أولياءه، ولا شك ولا ريب في ذلك. لكن الشك والريب في أهل النفاق الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ماذا يقولون؟ قال الله جل وعلا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ثم قال يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. لأنهم في الأصل النفاق ما هو؟ إبطان الكفر وإظهار الإسلام. لكن ما الذي يبدونه هنا؟ بعض أهل العلم قال الآية التي تليها تدل عليها، ما هو؟ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وبعضهم قال لا، ليس هذا المراد، يقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك، قال يقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. وبعضهم قال يخفون في أنفسهم الندم على الحضور. طيب، كيف تفهم الآية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا؟ على هذا القول، أي على اختيار أنه الكفر، أنهم يبطنون الكفر أو يبطنون الندم، فتكون الآية هنا استئناف، تكون استئناف، يعني الله عز وجل يحكي يذكر من حالهم، أي من حالهم أنهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. نعم، قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم عفوا، هذه الآية سمعها عبد الله بن الزبير من معتب بن قشير أحد المنافقين، سمعه وهو يقول هذا الأمر لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهذا الأمر قالوه وسمعهم منهم الصحابة، هم في قلق وفي خوف، والصحابة من شدة النعاس يسقط السيف من يد أحدهم من الطمأنينة التي وهبهم الله جل وعلا إياها. نعم.

أعذره، فلذلك بين عثمان رضي الله عنه وأرضاه هذا الأمر. لكن لك أن تتصور أن هذه الآيات تنزل على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولقد عفى الله عنهم، يعني وقعها وقع عظيم على نفوسهم، أن الله جل وعلا يقول لهم عفوت عنكم. ربما الإنسان يا إخوة يقصر ويذنب ويحصل عنده من التفريط، ثم يتوب ويستغفر ويتوب ويستغفر وهو لا يدري قبلت منه أم لم تقبل منه هذه التوبة. لكن لما يمتن الله جل وعلا عليك يقول عفوت عنك، خبر الله جل وعلا لهم، فما أعظمها على نفوسهم، وما أنفعها لقلوبهم، وما أعظم أثرها في صدورهم حينما يسمعون قول الله جل وعلا ولقد عفى الله عنهم. فلا شك أن هذا من عظيم الامتنان من الله جل وعلا للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وطمأنينة لأنفسهم، حصل منهم ما حصل، سواء في أنهم تخلف بعضهم أو في ما يتعلق بحال الرماة أو نحو ذلك، فأنزل الله جل وعلا ولقد عفى الله عنهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد، الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار وفي الحروب لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، أي عن إخوانهم، إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا للتجارة ونحوها، أو كانوا غزا، أي في الغزو، لو كانوا عندنا، أي في البلد، ما ماتوا وما قتلوا، أي ما ماتوا في السفر ولا قتلوا في الغزو. نعم. ثم يقول الله جل وعلا محذرا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الآية في شريعة الإسلام الموقف من أهل الكفر والإشراك عدم موافقتهم في ما هو من خصائصهم، وأيضا الأمر بمخالفتهم. إذن عدم المشابهة والمخالفة. ما هو الأشد يا إخوة، المخالفة ولا عدم المشابهة؟ المخالفة، لأن عدم المشابهة يفعلون شيء فلا تشابههم فيه، لكن المخالفة أنك تتقصد أن لا تفعل كفعلهم. وهذا الأمر يدل على أن الشخصية الإسلامية لها تميزها، لها خصائصها، لها أقوالها وأفعالها، وأنه لا ينبغي لهذه الشخصية أن تنصهر في غيرها من الشخصيات، وأن لا تكون متأثرة. فالمسلم له كلامه، له أفعاله، له اعتقاداته، له لبسه وهيئته، له شكله وما يتميز به، وأن لا ينصهر في ما هو من خصائص غيره. ولذلك لو نظرنا في شريعة الإسلام لوجدنا أنها ما تركت شيء إلا ودلت عليه المسلم في جانب الاعتقاد القلبي، وفي جانب اللفظ اللساني، وفي جانب عمل الجوارح، وفيما يتعلق باللباس، وفيما يتعلق بسنن الفطرة، وغير ذلك من المسائل التي تميز المسلم عن غيره. بل جاء النهي في كثير من الأمور عن مشابهة غير المسلمين. إذن الشخصية الإسلامية لها ميزتها ولها مكانتها، وهذا يدل على قوتها، لأن الشخصية الضعيفة هي الشخصية التي تضيع، أما الشخصية القوية فهي المتماسكة التي تبقى، التي أثرها ظاهر، التي يتأثر غيرها بها ولا تتأثر بغيرها. وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه المسلم نفسه في اعتزازه بدينه، في اعتزازه بشريعته، في اعتزازه بهيئته، في اعتزازه بكلامه. لكن تنصهر في كلامك تقلد الآخرين، وفي لبسك لا تعرف أنت من أي دين، وفي هيئتك وفي كلامك. وفرق بين أن الإنسان يعيش مع الناس فيما هو ليس من خصائص أحد، الطعام الذي أحله الله للجميع واللباس الذي يجوز أن يلبسه الجميع، لكن فرق أن تتقمص شخصية غيرك أو شخصية غيرك وتلبس لبس غيرك بما هو من خصائصه وما هو من عاداته وما هو من دينه، وتدعي أن هذا الأمر هو من الاشتراك الإنساني. لا، ليس هذا من الاشتراك الإنساني، هذا خصيصة له هو، وأنت لك خصيصتك ولك تميزك ولك شخصيتك، فينبغي أن تعتز بها كما اعتز هو بها واستطاع أن يجرك إلى ميدانه، فكن أنت قويا وجره إلى ميدانك، واجعله يتأثر بفطرتك ويتأثر بلباسك ويتأثر بكلامك، بل يتأثر بدينك، بل يدخل في دينك. وهذا الذي ينبغي أن الإنسان يكون معتزا به، حريصا عليه، لا أن ينصهر في أي شيء. ولذلك تغيرت ألسن المسلمين، عندكم اللغة العربية مفرداتها بالملايين، قوتها في مبانيها، قوتها في بلاغتها، قوتها في ألفاظها، قوتها في تراكيبها، ومع ذلك أهل الإسلام يلجؤون إلى غيرها في خطاباتهم وكلامهم والتعبير عما في أنفسهم. أنت تذهب إلى لغة فيها 6000 كلمة وتترك لغة فيها ملايين الكلمات، هذا ما هو؟ أليس هذا انصهار في ثقافة الآخر؟ هذا ضعف عندك. طيب، تترك الكلام المعبر في لغتك وتذهب إلى تعابير ضعيفة جدا في لغة الآخرين، هذا انصهار، حتى يقال عنك مثقف أو أنك منفتح، الحقيقة أن يقال عنك أنك ضعيف الشخصية، خفيف التفكير، ضحل الفكر، حينما لم تستطع أن تقاوم بقاء شخصيتك الإسلامية وتحافظ عليها، شخصيتك التي امتن الله جل وعلا وبين لك أحكامها في كل شيء، فهذا ضعف. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يبقى بشخصيته المميزة التي تميزه عن غيره. وأما الأمر المشترك العام فهذا ليس المطلوب منك أن تخالف الناس، لكن ما هو من خصائصهم يبقى من خصائصهم، وما يميزك عن غيرك تحافظ عليه. نعم. وقوله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم. ثم قال تعالى ردا عليهم والله يحيي ويميت، أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيا أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره، ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره، والله بما تعملون بصير، أي وعلمه وبصره نافذ في جميع خلقه لا يخفى عليه من أمورهم شيء. نعم، بيّن الله جل وعلا أن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى. خالد بن الوليد سيف الله المسلول، كم المعارك التي شارك فيها، وكم الضربات التي تلقاها ولم يمت في معركة، ما مات في معركة رضي الله عنه وأرضاه، مات على فراشه وقد نصر الإسلام والمسلمين وجاهد في الله حق جهاده. إذن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى. قد يسعى الإنسان في معارك وفي قتال ولكن يبقى، وقد يموت الإنسان على فراشه. نعم. وقوله: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. نعم. هنا يا إخوة قال الله جل وعلا: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، التقدير أو متتم في سبيل الله، لمغفرة من الله ورحمة. طيب قتلتم في سبيل الله هذا واضح، طيب أو متتم ما الفرق؟ قال العلماء: معنى ذلك أن الإنسان يعيش حياته لله جل وعلا، فإن مات كان له الأجر وكان ممن عفى الله جل وعلا عنه وممن رحمه، أي أن يبقى في حياته في طاعة الله جل وعلا، في فعل الأوامر وفي اجتناب النواهي، فهذا يدخل في هذه الآية في قول الله جل وعلا: لمغفرة من الله ورحمة. والإنسان يقول: طيب أنا لا أعرف متى الموت. هذا هو الابتلاء، أنك تستمر على الطاعات حتى يأتيك الموت. يأتيك الموت عمرك 20 سنة، 25 سنة، 100 سنة، ما تدري، لكن أنت مستمر على الطاعات، فعشت لله، عشت لله جل وعلا محققا قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الحافظ ابن كثير: وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. هل الأولى في حق العبد أن يتمنى البقاء في الدنيا وطول العمر أم أن يتمنى الموت؟ قد جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالإنسان لا يسأل الله طول العمر فقد يطول عمره على غير عمل صالح، ولا يسأل الله الموت فربما يموت على غير خاتمة حسنة، ولكن إذا سأل الله جل وعلا فيسأله طول العمر إن كان هذا خيرا له، أو الموت إن كان هذا خيرا له، فيجعل الخيرة لله سبحانه وتعالى، يختار له ما يشاء. ولذلك كان من الأدب في الدعاء أن الإنسان إذا قال لفلان من الناس: أطال الله عمرك، أن يقيد ذلك في عمل صالح: أطال الله عمرك في طاعته، أطال الله عمرك في خير، أطال الله عمرك في عمل صالح. فإن قد يطول عمر الإنسان في غير عمل صالح، فهذا زيادة في الإثم وزيادة في السيئات. ولذلك في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لماذا؟ لأن طول العمر مع الحسنات هذا زيادة في الخير، زيادة في الأجر، زيادة في النعيم. لكن شركم من طال عمره وساء عمله، إذا تراكمت عليه السيئات. فالإنسان لا يسأل الله جل وعلا طول العمر إلا في خير. وإذا ضاقت به الدنيا فيدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن عمر: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كانت أو ما كانت الوفاة خيرا لي. ويحرص على هذا الأمر، لأن الإنسان أحيانا ربما يقول: لو مت قبل أن أفتن، أو أخاف إن طال بي العمر فأفتن، فيدعو بمثل هذا، بهذا الدعاء. نعم. ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل، فيجزيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فقال: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. نعم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره وأطاب لهم لفظه: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أي شيء جعلك الله لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. قال قتادة يقول: فبرحمة من الله لنت لهم، وما صلة، والعرب تصلها بالمعرفة كقوله: فبما نقضهم ميثاقهم، وبالنكرة كقوله: عما قليل. وهكذا هاهنا: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي برحمة من الله. وقال الحسن البصري: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. ثم بين الله جل وعلا صفة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. والمعنى: فبرحمة من الله، فبرحمة من الله. وقدم الجار والمجرور لإفادة الحصر، وأن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. وما هنا وإن قيل إنها زائدة في الإعراب، لكنها دالة على المعنى، وهو أسلوب عربي. قد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله شيء من الشواهد في ذلك. الله جل وعلا جعل هذه رحمة منه سبحانه وتعالى، وهي رحمة حقيقية، وكان ذلك من الله سبحانه وتعالى لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من لين. لين خفض الجناح، التواضع، وفيها من الصبر. قال أهل العلم: هذا اللين من النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه تساهل في أمر الدين، كما أنه لم يكن فيه تفريط لشيء من مصالحهم. يعني لا يلزم من اللين أن يتساهل الإنسان في الدين أبدا، بل إن من تحقيق أمر الدين أن يكون الإنسان لينا لطيفا رفيقا، وهذا يدل على حكمة وعقل وشجاعة. وأما الشدة والمعاملة بالغلظة على كل حال فإنها تدل على جبن، لأن الإنسان القلق الخائف هو الذي يضطر إلى ردات الأفعال القوية من خوفه من قلقه، لكن الشجاع ترتبط معه غالبا الحكمة. فإذا جمع الله للعبد بين الحكمة وبين الشجاعة تجده رفيقا لينا. فقال الله جل وعلا هنا: فبما رحمة من الله. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام رحيم، أليس كذلك؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. لماذا قال الله جل وعلا هنا: فبما رحمة من الله؟ لما لم يكن الكلام: فبما رحمة منك لنت لهم؟ قالوا: أولا لأن رحمة الله أعظم، فلذلك جعلها الله له هو في هذا المقام العظيم. رحمة الله أعظم، فلذلك قال: فبما رحمة من الله. ثم اللين منك بأخلاقك وتصرفاتك ومعاملتك. والأمر الثاني لبيان أن المتفضل عليهم بالرحمة وبلينك عليهم هو الله، أن المتفضل هو الله جل وعلا. نعم. ثم قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظ الغليظ، والمراد به هاهنا غليظ الكلام، لقوله بعد ذلك: غليظ القلب، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو: إنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. نعم. ثم قال الله جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقال الفظ ما يتعلق باللسان، والغليظ ما يتعلق بالقلب. هنا معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن غليظا في قوله، فظا في قوله، ولم يكن غليظا قاسيا في قلبه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه بيان أن صفة نفور النفوس من الإنسان سوء كلامه وقسوة قلبه. إذا ابتلي الإنسان بسوء الكلام نفر منه الناس، وإذا ابتلي أيضا بقسوة القلب نفر منه الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الصحابي قال له: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم، قال: إني لا أشهد على جور، على ظلم، ماذا أفعل برجل قسى قلبه، أو كما جاء في الحديث: وجعل الله القسوة في قلبه. إذن الاعتناء بالألفاظ سبب لتقريب القلوب، ولذلك قال الله جل وعلا في حق المتخاصمين: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق قريب جدا بينك وبينه عداوة، ادفع بالتي هي أحسن بالكلمة الطيبة. وهذه الكلمة الطيبة هي سبب لإصلاح ذات البين، بين زوجين، بين صديقين، بين شريكين، بين جارين متخاصمين، ادفع بالتي هي أحسن. ومعنى ذلك أن الإنسان لو عكس هذا الأمر فدفع بالتي هي أسوأ كانت العاقبة زيادة النفور، زيادة النفور. ولذلك يحرص الإنسان على ألفاظه حتى مع أبنائه، ما يقول: هؤلاء أبنائي، إيش المشكلة؟ أقول له: يا حيوان، يا كذا. لا، رب كلمة قالت لصاحبها دعني. قد جاء في الحديث: رب كلمة يلقيها العبد لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. يقول علقم راوي الحديث يقول: كم من كلمة منعنيها حديث بلال هذا، كم من كلمة أبغى أتكلم فيها أتذكر هذا الحديث، رب كلمة، يقول فأمتنع. ولا تقل كما يقول بعض الناس، وهذه مشكلة، وهو أنه يقول: يا أخي أنا ما عندي مجاملات، بارك الله، أنا أعطي في الوجه. لقلة أدبك وسوء خلقك هذا فعلك، وإلا الواجب عليك أن تكون صبورا، أن تكون مهذبا، أن تكون مؤدبا، أن تكون منتقيا لألفاظك في تعاملك مع الناس، وأن لا تكون عباراتك هي ردات أفعال، فإن هذا ليس بصفة المؤمن. صفة المؤمن أنه يعفو، يصفح، يصبر، يتحلى بالأخلاق الحسنة، يعامل الناس بحسن الخلق، يحرص على أسباب التواصل لا على أسباب القطيعة، ويختار من الألفاظ أحسنها وأجودها وأنفعها وأقربها للقلوب. أما أن يكون فظا غليظا فهذا لن يعيش إلا لوحده، وربما ضاقت عليه نفسه حتى نفسه تنفر منه، يجد ضيق، لا يستطيع أن يتعايش مع الناس بسبب سوء خلقه. ثم يقول: يا أخي هذولي ما يحبون الحق، ما يحبون كلمة الحق. لا يا أخي، هم لا يحبون سوء الخلق، هم لا يحبون قلة الأدب، هم لا يحبون الطبع السيء، لذلك نفروا منك. احرص على حسن الخلق وستجد أن القلوب إليك مقبلة. وهذا الذي يحرص عليه الذي يريد أن يبقي صلة الناس به على خير وعلى حق، ولا معارضة بين هذا وبين قول الحق أبدا، لكن تستطيع أن تقدم الحق بأسلوب حسن وبلغة لطيفة وبعبارة نافعة تقرب القلوب لا تنفرها. فلذلك الله جل وعلا لما امتن على المؤمنين امتن عليهم بنبي هذه صفته عليه الصلاة والسلام، فقال الله جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي أنك لست بفظ ولا بقاسي القلب، بل أنت حسن الكلام، حسن الكلام، لين القلب، فلذلك اقتربت القلوب منك. فقال الله جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تأملوا، لم يقل لانفضوا منك، هذا أبلغ، قال لانفضوا من حولك، معنى ذلك أن المكان الذي أنت فيه لا يقربوه، ليس فقط مجلسك، لا حتى المكان، لانفضوا من حولك، سيبتعدون عن المكان الذي أنت فيه. ولذلك لو أن إنسان جاء إلى مجلس وفيه رجل سيء الخلق فقال: من في المجلس؟ قالوا: فلان من الناس، هو إلى الآن ما زال في السيارة، ما وقف السيارة. قال له: تفضل، عندنا فلان. قال: فلان اعذرونا مشغول، خذ نفسه ورجع. حتى المجلس لا يريد أن يقرب هذا المجلس. طيب يقال له: يا خلاص تعال بس اجلس في ركن المجلس وهو في ركن آخر. يقول: لا والله ما أستطيع. السبب سوء خلقه، نفر من في المجلس، حتى المجلس الوسيع هذا صار لا يتسع لك. فلذلك الله جل وعلا جاء بهذا التعبير الجميل، فلم يقل لانفضوا منك، قال لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي من كل ما يقاربك. وهكذا حال الإنسان الذي هو غليظ القلب. نعم. ولهذا قال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيبا لقلوبهم، ليكونوا أنشط لهم فيما يفعلونه. شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير، فقالوا: يا رسول الله، لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وشاورهم أيضا أين يكون المنزل، حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموت بالتقدم أمام القوم، وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، فشار جمهورهم بالخروج إليهم، فخرج إليهم وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عام إذ، فأبى عليه ذلك السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فترك ذلك. وشاورهم يوم الحديبة في أن يميل على ذرار المشركين، فقال له الصديق: إنا لم نجئ لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال. وقال عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك: أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم، ويم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه إلا خيرا. واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة، فكان يشاورهم في الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطيبا لقلوبهم، على قولين. نعم، الله جل وعلا بعد أن ذكر من حال نبيه عليه الصلاة والسلام، قال فاعف عنهم واستغفر لهم، ثم قال وشاورهم في الأمر. شاورهم في الأمر، هذا الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكل من سيشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أقل منه في الفضيلة، فهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فإذا الفاضل قد يشاور المفضول، يستأنس بقوله، ولكن قال أهل العلم ينبغي أن الإنسان إذا أراد أن يشاور إنسانا أن تكون فيه أربع خصال، فيشاور صاحب العلم والدراية الذي يفيده في الأمر الذي يستشيره فيه، وأن يكون كذلك صاحب خبرة، أي قد خبر هذا الأمر، خبره وعرفه، وأن يكون كذلك صاحب أمانة مؤتمن فيما يقول. والأمر الرابع أن يكون ذا شجاعة في إبداء الرأي، شجاعة في إبداء الرأي، معنى ذلك لا يجاملك، تقول له والله يا أخي أريد أن أتزوج من بيت فلان، فيقول لك زين توكل على الله، هذا ما عنده شجاعة. لو كان يبطن في نفسه شيء فكان ينبغي له أن يكون شجاعا في إبداء هذا الأمر، تقول أريد أن أشتري السيارة الفلانية، تشتري، يقول لك توكل على الله، ثم إذا اشتريت يقول يا أخي والله لو أنك ما أدري يعني طيب أنت وين كنت يوم أنا سألتك، يعني المجاملة. المستشار إيش؟ مؤتمن، معناه أنه لابد أن يكون أمينا، وأن يبدي أو يقول. وهذه يا إخوة مسألة مهمة جدا، وهو أنه إذا جاءك شخص يقول لك أريد أن أستشيرك في أمر، وترى نفسك لست أهلا للمشورة، أن تبدي له ذلك، تقول الله يا أخي والله أنا ما أعرف في هذه الأمور، ولو تستشير فلان أفضل مني، لكن لا، يقول أريد أن أستشيرك، فأنت تتكئ على مجلسك وتنتظر أعطني إيش وتبدي له، تتفلسف في في في الاستشارة، قل والله ما أدري، هذا خير لك، وإلا وقعت في الخيانة له من حيث لا تدري. لا بد أن تكون صادقا وعارفا بنفسك، ما عندي والله خبرة في هذا الأمر، آسف اسأل غيري. لكن بعض الناس مثل ما يقول إخواننا المصريون بتاع كله، فأي شيء بتسأله ما شاء الله سيشير عليك، هذا من الخطأ، بارك الله فيكم. نعم. وقد روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وشاورهم في الأمر، قال أبو بكر وعمر، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي بأبسط من هذا. ثم روى ابن ماجه عن أبي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، تفرد به. طيب، الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يشاور غيره، قالوا ما فائدة هذا الأمر؟ قالوا فائدته ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فإن هذا الأمر حتى يستن به من يأتي بعده. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية من أمر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، قالوا للإعلام بأثر المشورة أو المشاورة، بأثر المشاورة وأن لها أثر عظيم في اتخاذ القرار. الأمر الثالث هو تطيب لنفوس أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الإنسان إذا جاء إلى إنسان يستشيره فإنه يعطيه من المكانة والمنزلة في أنه أهل أن يستشار، فهذا لا شك فيه تطيب لخواطر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وقوله فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه، إن الله يحب المتوكلين. وقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وهذا كما تقدم من قوله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله وما كان للنبي أن يغل. نعم، قبل هذا الله جل وعلا قال فإذا عزمت بعد المشاورة بعد الشورى، قال فإذا عزمت فتوكل على الله، قال إذا شاورتهم وعزمت على أمر، طيب أنت شاورتهم سيختلفون، قد يختلفون صح، لكن اخترت أمرا ومضى هذا الأمر، طيب لك أن تتصور أن المستشار أو المستشير استشار أصحابه وقد وقع في نفسه أن يفعل شيئا، ثم استشار أصحابه في هذا الأمر ثم رجح ما وقع في نفسه أولا قبل أن يستشيرهم، هل له ذلك؟ نعم له ذلك. طيب تقول ما فائدة الاستشارة؟ فائدة الاستشارة أنهم ذكروا له الاحتمالات فتبينت له الصورة كاملة، فزاده هذا الأمر يقينا إلى ما اتخذه في نفسه، لكن ليس معنى هذا أن يعزم أولا ثم يستشير ثانيا، لا فائدة من هذا، استخفاف بعقول الناس. أنت خلاص وقعت، بعد ما وقعت وأرسلت الورقة قلت لهم تعالى بستشيركم في الأمر هذا، أنت قد أرسلت، قد اتخذت القرار، لكن لك أن تستشير أولا دون أن تتخذ أي قرار، ثم يظهر لك من بعد التداول أن ما قد اتخذته في نفسك أو رغبت فيه أنه هو القرار الصح، فعزمت فتوكل على الله إذ ذاك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا قال له بعد قال فإذا عزمت فتوكل على الله، اختر ما يقع في نفسك أنه الصواب وتوكل على الله، هذا اعتماد قلبي. ومعنى هذا أن الإنسان لا يستغني في أمره عن أمر الاعتماد على الله جل وعلا. نعم. وقوله وما كان للنبي أن يغل، يعني ثم قال عفوا قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم، ما هو الخذلان؟ الخذلان هو ترك العون، يترك الله إعانتك، هذه خذلان، وإذا ترك الله عونه لك فلا معين لك، إن لم يعنك الله لا تعان، ولذلك تستعين الله في كل شيء، حتى في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، في كل أمر، في تجارتك اللهم أعني، في ذهابك اللهم أعني، في إيابك اللهم أعني، في دراستك، في وظيفتك، في أبنائك اللهم أعني، اللهم سددني، هذا معناه أنك مفتقر إلى الله. لكن الذي يترك الاستعانة هذا كأنه مستغن، ولا غنى للعبد عن عون الله جل وعلا له ولا إعانته سبحانه وتعالى لأمره. نعم. وقوله وما كان للنبي أن يغل، قال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وغير واحد ما ينبغي للنبي أن يخون، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل أي يخون. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا خصيف حدثنا مقسم حدثنا مقسم حدثني ابن عباس أن هذه الآية وما كان نبي أن يغل نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس أخذها، قال فأكثروا في ذلك، فأنزل الله وما كان نبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. ورواه أبو داود والترمذي والطبري، وقال الترمذي حسن غريب، ورواه بعضهم مرسلا، وروي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. الله عز وجل قال بعد ذلك وما كان لنبي أن يغل، قيل هذه في غزوة بدر، ولكن لا يظن بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اتهامهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام، لكنهم لما افتقدوا قطيفة قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فبين الله جل وعلا حرمة هذا الأخذ. معنى ذلك أنه لا يجوز الإنسان أن يتصرف في غنيمة بغير منفذها الشرعي الصحيح. وقال بعضهم هذه الآية في يوم أحد حينما نزل الرماة لأخذ الغنيمة، فالله جل وعلا عاتبهم بذلك، قال وما كان لنبي أن يغل، معنى ذلك أن القسمة لن ينفرد بها النبي عليه الصلاة والسلام وينساكم، بل إنكم إن بقيتم في مكانكم وحصل من أمر الغنيمة فسيأتيكم نصيبكم في ذلك. نعم. وقرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد والضحاك أن يغل بضم الياء أي يخان، وحكى عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة. ثم قال تعالى ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. روى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. وروي أيضا عن المستورد بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي لنا عملا وليس له منزلا فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليس له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. يعني هو سيذكر جملة من الأحاديث وسنسمعها دون الحاجة إلى تعليق، لكن خلاصة ذلك ما يتعلق بأن الغلول أن يأخذ الإنسان شيئا ليس له، وهو أنواع وأصناف كثيرة، ربما من أبرزها ما جاء فيها أو ما جاءت فيها النصوص، وهو الأخذ من الغنيمة أو الخيانة في الأخذ من الغنيمة أو السرقة فيها، وبعضهم قال الأخذ من الغنيمة قبل قسمها. ولكن من الغلول أيضا أن الموظف يأخذ مالا أو شيئا من غير وظيفته، كأن يكون مندوبا مثلا، أو أن يأتي شخص يهديه شيء لأنه موظف في هذا المكان، هذا أيضا من الغلول. أن يأخذ أرضا، أن يبسط على جاره، أن يأخذ متاع غيره، أن يسرق، هذا كله يدخل ضمن هذه الخيانة. نعم. ورواه أبو داود بنحوه. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثواء ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيء قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رغاء فيقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فشعا من أدم ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولم يروي أحد من أصحاب الكتب الستة

من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه، ومواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وقوله: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. نعم، الله جل وعلا فارق بين حال من فعل الأوامر واجتنب النواهي ومن فعل النواهي وعارض الأوامر. فمن فعل الأوامر واجتنب النواهي استحق رضوان الله جل وعلا، ولذلك ذكر الله جل وعلا هذه عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: لقد رضي الله عن المؤمنين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فامتن الله جل وعليهم بهذا الرضا، والرضا هذا يلزم منه المغفرة، ويلزم منه المحبة للعباد ونحو ذلك. فقال: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعم، ثم بين الله أن هؤلاء على درجات، ليسوا على درجة واحدة. نعم، ثم قال هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي: منازل، يعني يتفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا الآية. ولهذا قال: والله بصير بما يعملون، أي وسيوفيهم إياها، لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا، بل يجازي كلا بعمله. وقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جسهم، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي من جنسكم. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم، يعني منهم، يعرفونه ويعرفون خلقه ويعرفون لغته. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فالله جل وعلا حتى يتيسر أمر إبلاغهم كان هذا الرسول من أنفسهم وبلغتهم ومن عاداتهم، ويعرفونه ويعرفون أباه ويعرفون أمه، وليس بشخص غريب ربما يقولون: لم يبلغنا، لم يفهمنا، لم نعرف ماذا يريد. فكان من تيسير الله جل وعلا لهم أن أرسل لهم رسولا من أنفسهم. نعم، بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال: يتلو عليهم آياته، يعني القرآن، ويزكيهم، أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ليزكوا أنفسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة. وإن كانوا من قبل، أي من قبل هذا الرسول، لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب